إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، كنا بالأمس شرعنا في منسك الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وأخذنا جزءا من هذا المنسك المبارك، وتبين أن المؤلف رحمه الله اختصر هذا المنسك من كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وزاد على هذا المنسك بعض الزيادات التي لم تذكر في الأصل الذي هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقد قدم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جملة من النصائح لحجاج بيت الله الحرام، فمن النصائح التي قدم بها رحمه الله أنه ينبغي على الحاج أن يكون حجه مبرورا، وسبق أن بينا أن الحج المبرور ما جمع أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يريد بحجه رياء الناس ولا سمعتهم ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية، وهكذا كل عبادة وعمل صالح لا بد أن يكون خالصا لله، إذ إن الإخلاص أحد شرطي العمل. وأما الصفة الثانية فأن يكون الحج على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حج وقال: خذوا عني مناسككم. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يحج أعلم الناس أنه حاج، فقدم المدينة خلق كثير ووافاه في الطريق، في الطريق بين مكة والمدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه نسكه. وأما الصفة الثالثة فأن يجتنب الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق سائر الذنوب والمعاصي، ولا جدال في الحج. وأما الصفة الرابعة والأخيرة فأن يكون حجه بمال طيب ونفقة حلال، وذكرنا دليل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الطيب، ومن صفاته أنه لا يقبل من الأعمال سواء كانت قولا أو فعلا، ولا من الأقوال إلا طيبها. ثم بعد ذلك قال الشيخ: قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسكه، قال رحمه الله: ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة، فإن الجدال المحظور في الحج إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضا، كالفسق المنهي عنه في الحج أيضا، فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشيخ رحمه الله يفيد إلى أن الجدال في الحج ينقسم إلى قسمين. الله عز وجل نهى عن الجدال في الحج فقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما هو الجدال؟ ما هو الخصام؟ وما هي المناظرة التي تباح والذي ينهى عنه في الحج؟ نقول بأن الجدال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جدال محمود، وهو الجدال الذي يحمل صاحبه على الوصول إلى الحق، لا يكون قصد صاحبه هو الفخر والتعالي على الناس ورد الحق والخصام بالباطل، لا، يكون قصد صاحبه هو الوصول إلى الحق وإلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق ودفع الباطل، فهذا جدال محمود. القسم الثاني الجدال المذموم، وهو الذي نهى عنه الله عز وجل في هذه الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المذموم هو الجدال الذي يقصد منه دفع الحق وإقرار الباطل، ويقصد منه إظهار النفس والمراء والفخر والخيلاء والتعالي على الناس، وأيضا نصر النفس بغير حق، فهذا جدال مذموم. فتلخص لنا أن الجدال ينقسم إلى قسمين، ليس كله منهيا عنه، وإنما جدال يكون بحق وجدال يكون بباطل. ولهذا قال الله عز وجل: ولا جدال في الحج، المراد بذلك الجدال المذموم الذي يقصد منه دفع الحق وإقرار الباطل ونصر النفس ولو كان بغير حق والفخر والتعالي. قال الله عز وجل: ولا جدال في الحج. أما الجدال الذي يقصد منه إقرار الحق والوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والدفع عن المظلومين، فهذا جدال بحق. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال رحمه الله: ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف لتعصبه لمذهبه أو رأيه، وأنه إذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان من يناظرك وخصمك إذا كان متعصبا لمذهبه الذي هو عليه أو لرأي شيخه الذي أخذ به، وجداله ومناظرته لا تفيد شيئا، فيقول الشيخ رحمه الله: الأفضل أن تترك مجادلته ومناظرته، لأن المجادلة حينئذ والمناظرة لا يترتب عليها شيء. المجادلة والمناظرة تكون محمودة إذا كان سيترتب عليها خير من الرجوع إلى الحق وبيان الحق ودحض الباطل. وقد قال ابن مبارك رحمه الله تعالى، قال كلمة، قال: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. فإذا كان الإنسان يعمل ويطبق ويسارع ويسابق إلى الخيرات فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إذا كان الإنسان كثير الجدل والقيل والقال والخوض في أعراض الناس، وتجده في مجال الدعوة والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجده خاملا ساكن الأطراف، فهذا لم يرد الله عز وجل به خيرا، وإنما علامة إرادة الله عز وجل بالخير أن تجده مسارعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نافعا لإخوانه المسلمين، مرشدا لهم، معلما، موجها إلى آخره. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال الشيخ رحمه الله: ومما ينبغي على الداعية أن يلزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم ما دام أنه لا نص على خلافه. أيضا هذا مما يوصي به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه ينبغي على الداعية أن ييسر على المسلمين أمور عباداتهم، وخصوصا فيما يتعلق بأمور المناسك، لأن أداء النسك يتميز عن غيره لكون الناس يجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد من كل أقطار الأرض، فربما لحق الناس شيء من العنت والحرج والمشقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في المناسك في يوم النحر قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. لكن ما هو ضابط التيسير الذي جاءت به الشريعة؟ ذكره الشيخ رحمه الله، قال لك بأن ضابط التيسير ألا يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه لا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدت مندوحة وطريقا إلى أن تسهل على المسلمين فسهل عليهم. ومن القواعد المقررة في الشريعة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع. قال رحمه الله: وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزم، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضهم وقولهم شدد أو سهل. يعني يقول لك الشيخ: سهل على الناس بشرط ألا تخالف النص من الكتاب والسنة، أما إذا جاء النص فكن وقافا عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قال الناس بأنه شدد إلى آخره، ما دام أن هذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشيخ رحمه الله: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها. يعني هذه أمور الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن ينبه عليها، وأن هذه الأمور جائزة وجائزة والدليل دل على جوازها إلى آخره، قد يتحرج منها بعض الناس. قال رحمه الله: الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب. فيقول الشيخ رحمه الله: لا بأس للمحرم أن يغتسل وإن لم يحصل منه احتلام، احتلام في منامه، فإذا أراد أن يغتسل فله ذلك. ولو أيضا دلك رأسه أثناء الاغتسال فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كما هو مخرج في الصحيحين، فيدلك هذا على أنه لا بأس للمسلم أن يغتسل ولو كان محرما. قال رحمه الله: ثانيا، حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني يقول الشيخ رحمه الله: لا بأس إذا كنت محرما أن تحك رأسك، ويدل لذلك حديث أبي أيوب السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وأقبل بيديه وأدبر. وكذلك أيضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها جواز حك الرأس للمحرم، فلا بأس للمحرم أن يحك رأسه ولو سقط منه شيء من الشعر، لأن سقوط الشعر هنا لم يأتي على سبيل القصد، وإنما جاء على سبيل التبع. والقاعدة الفقهية أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر، وهو قول ابن تيمية. يعني يقول الشيخ أيضا: من الأمور الجائزة للمحرم أن يحتجم، فإذا احتاج المحرم إلى أن يحتجم فلا بأس، ولو أخذ بعض الشعر من رأسه، لأنه حينئذ يكون مرخصا، ما دام أنه مرخص له في الحجامة فلا بأس أن يحتجم ولو أخذ بعض الشعر من رأسه، لأن هذا جاء على وجه التبع، كما ذكرنا القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا احتجم في رأسه فنقول بأن هذا جائز ولو أدى ذلك إلى أخذ بعض الشعر. قال: وبه قالت الحنابلة: لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي. يعني يقول المؤلف رحمه الله أن الحجامة جائزة للمحرم ولو أخذ بعض شعر رأسه، فإنه لا فدية عليه، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة. فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا احتاج إلى الحجامة فإنه يحتجم ويفتي، فإن قطع شعرة فعليه إطعام مسكين، وإن قطع شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وإن قطع 3 شعرات فعليه دم، إما 7 بدنة أو 7 بقرة أو جذع ظأن أو ثني معز. والشيخ رحمه الله رد ذلك، قال بأن إجاب الفدية على من أخذ شيئا من الشعر لأجل الحجامة هذا لا دليل عليه، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى وأخرج الفدية لما احتجم لنقل ذلك الراوي، فلما لم ينقل الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى، دل ذلك على أنه لا يجب، لا تجب الفدية. قال رحمه الله: وقد جاء ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح كما في البيهقي. قال رحمه الله: رابعا شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر، وفي ذلك آثار مذكورة في الأصل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن شم الريحان وكسر الظفر أو طرح الظفر إذا انكسر لا بأس، فلا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يأخذه وأن يلقيه. وكذلك أيضا يقول الشيخ رحمه الله: لا بأس للمحرم أن يشم الريحان، أن يشم الطيب، لأن المحرم ممنوع من التطيب وليس ممنوعا من شم الطيب، وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. وقد لا نوافق الشيخ في هذه المسألة، لأن المقصود من منع المحرم من الطيب إنما هو الرائحة، وإذا كان كذلك فنقول لا يجوز للمسلم أن يتعمد شم الطيب بلا حاجة، لأن شم الطيب تلذذ بشمه إلى آخره هو المقصود من منع المحرم من الطيب، هو الرائحة، هو رائحته، وأن يتلذذ بشم هذا الطيب. فيظهر والله أعلم أن شم الطيب أنه لا يرخص فيه للمحرم ولا يجوز له، خلافا لما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال خامسا: الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديثا إلى آخره. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى مما ينبه له أنه يجوز للمحرم أن يستظل بالخيمة، ويجوز للمحرم أيضا أن يستظل بالشمسية، الشمسية التي تقي الرأس يجوز له أن يستظل بالشمسية، ويجوز له أن يستظل بالخيمة، ويجوز له أن يستظل بسقف السيارة، ويجوز له أن يستظل بالمحمل، المحمل هذا كان يوضع على الإبل ويدخل تحته الراكب وفوقه مسقف عليه، فيجوز لك أن تركب المحمل الذي يوضع على الإبل وأن تستظل بهذا السقف. المؤلف رحمه الله يرى ذلك، وإنما نص المؤلف على هذا لأن بعض العلماء يخالف في هذه المسألة. المشهور عند الحنفية والشافعية أن هذا جائز ولا بأس به، أن هذا جائز ولا بأس به، يعني كونك تستظل بالشمسية أو تستظل بسقف السيارة أو تستظل بالمحمل أن هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني رأي المالكية والحنابلة أنه ليس لك أن تستظل بشيء تابع لك، يعني الأشياء التي تكون تابعة تنتقل معك وتتحرك معك هذه ليس لك أن تستظل بها. فعند المالكية والحنابلة ليس لك أن تستظل بالشمسية لأنها تابعة لك، كذلك أيضا ليس لك أن تستظل بسقف السيارة لأنه تابع لك، أما الاستظلال بالخيمة أو بالشجرة ونحو ذلك فهذا جائز، لأن هذه الأشياء ليست تابعة لك. فيقول لك الشيخ رحمه الله أنه لي عند الحنابلة والمالكية ليس لك أن تستظل بشيء تابع ينتقل معك ويمشي معك، بخلاف الأشياء غير التابعة. والشيخ يذهب إلى ما ذهب إليه الحنفية والشافعية أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لهذا حديث أم الحصين أنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، رواه مسلم. فيقول لك الشيخ: الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وأن هذا جائز لحديث أم الحصين. وأما المالكية والحنابلة فقد تقدم أنهم يمنعون الاستظلال بالشيء التابع للمحرم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حجوا ضاحين. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والحنفية والشافعية. قال رحمه الله تعالى: ولا دليل عليه، يعني كونه يمنع من الاستظلال هذا لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في منار السبيل. قال: فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين. يعني بعض الطوائف، بعض أهل البدع لا يرون أنك تستظل بالشيء التابع كسقف السيارة والشمسية ونحو ذلك، لا يرون، ولهذا يزيلون سقف السيارة. قال لك الشيخ رحمه الله بأن هذا من البدع. أيضا قال الشيخ رحمه الله مما من الأمور الجائزة، قال لك: شد المنطقة والحزام على الإزار. يعني يقول الشيخ: لا بأس أن تضع المنطقة، والمنطقة هي ما يشد على الوسط تحفظ فيه النقود والأوراق والبطاقات الرسمية. يقول لك الشيخ: لا بأس أن تشد المنطقة والحزام على إزارك. قال: وعقده عند الحاجة، يعني إذا احتجت أن تعقده فلا بأس، لأن الإزار يحتاج إلى عقده لكونه يستر العورة، فقد ينحل العقاد الإزار إذا لم يعقد قد ينحل وتنكشف العورة. قال: والتختم كما جاء في بعض الآثار. يقول لك: لا بأس أن المحرم يلبس الخاتم. وشد المنطقة هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح، فهو ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح. قال لك: ومثله وضع الساعة والنظارة ومحفظة النقود على العنق. لو وضعت الساعة أو وضعت النظارة، وضعت الساعة في يدك أو النظارة لبستها، وكذلك أيضا محفظة النقود وضعتها على عنقك. يقول الشيخ رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. قال الشيخ: كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والحمد لله رب العالمين. هذه الأمور التي نبه عليها الشيخ رحمه الله في منسكه، وأن هذه جائزة وأنها داخلة تحت التيسير الذي جاء في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بين يدي الإحرام يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا. يقول الشيخ رحمه الله: استحب لمن أراد الإحرام أو أراد العمرة أن يغتسل. ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت في الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ويقول لك الشيخ: حتى ولو كان مريد الحج أو العمرة، حتى ولو كان حائضا فإنه يغتسل. فإن عائشة دليل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تحرم بالحج وهي حائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. أيضا حتى ولو كانت المرأة نفسا فإنها تغتسل. ويدل لذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت محمد بن أبي بكر في ميقات ذي الحليفة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تستثفر بثوب وتغتسل. فالغسل مستحب للمحرم حتى ولو كان من يريد الإحرام حائضا أو نفسا. وبهذا نعلم أنه لا يشترط للإحرام أو لا يشترط لصحة الإحرام أن يكون مريد الإحرام طاهرا، حتى لو كان عليه حدث أكبر إحرامه صحيح. فالمرأة الحائض إحرامها صحيح، والنفس إحرامها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وأسماء أن تحرم، وعائشة حائض وأسماء رضي الله تعالى عنها كانت نفسا. فلا يشترط للإحرام أن يكون طاهرا حتى ولو كان عليه حدث أكبر، فإن إحرامه يصح، ومن باب أولى إذا كان عليه حدث أصغر. قال رحمه الله تعالى: ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمات عند الفقهاء بغير المخيط. يعني بعد أن يغتسل يلبس الإزار والرداء والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء ونعلين. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: فيلبس الإزار والرداء ونحوهما ونعلان. نعم، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. قال: وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. لو كان النعل له عقب يستر الكعبين فهذا لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يلبسه، وإنما النعل الذي يجوز له أن يلبسه هو ما يقي الرجل وليس له عقب يستر الكعبين. والسنة أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: التي لم تفصل على قدر الأعضاء. يعني ما المراد بالمخيط؟ ما المراد بالمخيط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. المراد بالمقيط هو ما فصل على الجسم مثل الثوب، فصل على الجسم أو على عضو من أعضاء الجسم، هذا المراد بالمقيط الذي نهي عنه، فصل على الجسم كله مثل الثوب أو عضو من أعضاء الجسم مثل السروال مثل الفانيلة، هذه عضو على أعضاء الجسم، مثل الجوارب بالنسبة للرجال، أما الجوارب بالنسبة للرجال هذه فصلت على عضو من أعضاء الجسم. واعلم اعلم أنه ليس المراد كما ذكر الشيخ رحمه الله، ليس المراد بالمخيط هو ما فيه خيوط كما يفهمه كثير من الحجاج، كثير من الحجاج يظن أن المخيط هو ما فيه خيط، لا، المخيط الذي منع منه هو ما فصل على الجسم كله أو على عضو من أعضاء الجسم. أما لو كان فيه خيط فلا بأس، لو كان الإزار عندك مشقوقا وخدته ولبسته لا بأس، حتى لو خدت الثوب هذا الثوب وكله خيوط وجعلته إزارا، جعلته وسترت به النصف الأسفل من البدن، جاز ذلك ولا بأس به، لأن المقصود بالمقيط ما صنع على البدن أو بعض البدن واستعمل على هيئته المعتادة، هذا المقصود بالمقيط. فلو أنك أخذت الثوب وجعلته رداء أو أخذت الثوب وجعلته إزارا إلى آخره فلا بأس، أو أن إزارك أو رداءك انشق ثم قمت بخياطته فإن هذا جائز ولا بأس به. واعلم اعلم أن اعلم أن ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منصوصا عليه، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يمنع المحرم من لبسه ما كان منصوصا عليه، مثل السراويل والبرانس والقميص والخفاف والعمائم، هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع منها. القسم الثاني ما كان بمعنى المنصوص، ما كان بمعنى المنصوص يعني بمعنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل الفانيلة، هذه بمعنى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجبة والمشلح العباءة إذا أدخلت اليدين في الكمين، هذه في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ما لم يكن منصوصا ولا في معنى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل الساعة، النظارة، الخاتم، أيضا المشد، لو وضع على يده مشدا يشدها أو لف على فخذه خرقة ونحو ذلك، فهذه الأشياء ليست منصوصة ولا في معنى المنصوص فنقول يجوز لبسها للمحرم. قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة هذا للرجل. أيضا يقول الشيخ رحمه الله: أيضا الرجل ممنوع من لبس القلنسوة والعمامة لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس. القميص ولا العمامة ولا البرنس. واعلم اعلم أن ما يتعلق بتغطية الرأس أنه ينقسم إلى أقسام، يعني المحظور فيما يتعلق بتغطية الرأس نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: تغطية الرأس بلباس معتاد كالعمامة والطاقية والقلنسوة والبرنس إلى آخره. تغطية الرأس بلباس معتاد نقول بأن هذا من محظورات الإحرام ولا يجوز للمحرم. القسم الثاني تخمير الوجه، تخمير الرأس، يعني تغطيته دون اللبس كما لو أخذ ثوبا وغطى رأسه أو أخذ قرطاسا وغطى رأسه أو أخذ عباة وغطى رأسه، لم يلبس شيء على الرأس من عمامة أو طاقية ونحو ذلك وإنما غطاه، فنقول أيضا بأن هذا من محظورات الإحرام. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه. قال: لا تخمر، والتخمير هو التغطية، التخمير هو التغطية. القسم الثالث الاستظلال كما تقدم الكلام عليه، الاستظلال بالخيمة. الاستظلال هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول استظلال بشيء منفصل غير تابع كالخيمة والشجرة، هذا جائز. القسم الثاني استظلال بشيء تابع كالشمسية وكسقف السيارة والمحمل، فهذا ذكرنا فيه كلام العلماء رحمهم الله، والشيخ رحمه الله يرى أن هذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع أن يحمل على رأسه شيئا كما لو حمل متاعا ونحو ذلك، هل هذا من المحظورات أو نقول بأنه ليس من المحظورات؟ نقول إن قصد أن يغطي رأسه فهو من المحظورات، أما إذا لم يقصد أن يغطي رأسه فإن هذا جائز ولا بأس به. فنقول إن قصد تغطية الرأس فهو من المحظورات، إن لم يقصد تغطية الرأس فهذا ليس من المحظورات. القسم الخامس أو السادس أن يغطي بعض الرأس، يغطي بعض الرأس، فهذا أيضا من محظورات الإحرام، لأن عندنا قاعدة وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. القسم الأخير تغطية الوجه، هل هذا جائز؟ يعني تغطية الوجه هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. عند أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه ليس جائزا، وعند أحمد والشافعي أن تغطية الوجه جائز ولا بأس به. وجاء في سنن النسائي من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فقوله ولا وجهه هذه اختلف فيها الحديث هل هي ثابتة أو شاذة، وقد جاء تغطية الوجه عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت، وجاء أيضا عن مروان بن الحكم وجابر إلى آخره. وعلى هذا نقول الأحوط للمسلم ألا يغطي وجهه إلا عند الحاجة، فإذا احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس به. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين. المرأة تخالف الرجل فيما يتعلق باللباس، فالمرأة يجوز لها أن تلبس كل لباس، بل يجب عليها أن تستر، تلبس جوارب الرجلين وتلبس السراويل وتلبس القمص، إلا أنها ممنوعة من أمرين. الأمر الأول ممنوعة من لباس خاص بالوجه، لا تلبس لباسا صنع للوجه كالبرقع والنقاب، وكذلك أيضا ممنوعة من لباس خاص باليدين، فلا تلبس القفازات. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والمرأة المحرمة ليست ممنوعة من ستر الوجه، بل تستر وجهها، تستر كفيها، هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه أو خاص باليدين. هذا الصواب في هذه المسألة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما أفاده الشيخ رحمه الله في منسكه. وعلى هذا لا بأس إذا كانت المرأة بحضرة أجانب، لا بأس أن تطرح الثوب على وجهها، لكن لا تشده كما ذكر الشيخ، لكن لا تربطه، وإنما تطرح الثوب على وجهها وتطرح الثوب على كفيها. قال رحمه الله تعالى: وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. يعني الشيخ رحمه الله يقول لك: إذا أردت أن تسافر إلى مكة عن طريق الطائرة فالبس ثياب الإحرام في البيت، لا بأس أن تلبس ثياب الإحرام في البيت، ثم بعد ذلك إذا صعدت الطائرة فإنك تحرم إذا حاذيت الميقات أو قبل الميقات بيسير، لئلا يفوتك الإحرام عند محاذاة الميقات. والإحرام قبل الميقات المكاني كما سيأتينا، بعض العلماء قال بأنه مكروه، وبعضهم قال بأنه محرم ولا يجوز، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. المهم الشيخ رحمه الله يقول لك أنه لا بأس أنك تلبس ثياب الإحرام إذا أردت أن تركب الطائرة، لا بأس أن تلبس ثياب الإحرام في البيت، ثم بعد ذلك إذا كنت في الطائرة وحذيت الميقات أو قريبا من الميقات أن تحرم. قال الشيخ رحمه الله: وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء، له رائحة ولا لون له إلا النساء، فطيبهن ما له لون ولا رائحة له، وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، أما بعده فحرام. يعني الشيخ الألباني رحمه الله يقول يسن للمحرم من أراد الإحرام أن يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والرجل كما جاء في الصحيحين يتطيب في رأسه وفي لحيته، هكذا جاء في رأسه كما جاء في الصحيحين وفي لحيته كما جاء في صحيح مسلم. هذا هو السنة بالنسبة للرجل. أما المرأة فيجوز لها أن تطيب، لكن تطيب بما لا رائحة له، يعني له لون لكن ليس له رائحة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمخ جباهنا بالمسك عند الإحرام. قالت: نضمخ جباهنا بالمسك عند الإحرام، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وقول الشيخ رحمه الله في بدنه يفهم من ذلك أنه لا يتطيب في ثيابه، لا يطيب الثياب، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله والشافعي يقولان: يكره أن تطيب ثياب الإحرام. والإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة، أبو حنيفة ومالك، يمنع، لا يجوز تطيب ثياب الإحرام. فتطيب ثياب الإحرام إما مكروه كما يقول أحمد والشافعي، وإما ممنوع كما يقول أبو حنيفة والإمام مالك. ولهذا الشيخ قال بأن الطيب إنما يكون في البدن ولا يكون في ثياب الإحرام، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب، قال: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، قال: لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، خرجاه في الصحيحين.